طيب بسألك يا أنت محمد، ها ها آدم، ها طيب عدنان، لو قلنا لك الآن أكثر الناس في الحنفية ولا لا في الحمام، لو قلنا لك كيف تطبق الغسل المجزئ، كيف لو فتحت الحمام أو الدش الحنفية، فتحت الدش ها وش الغسل المجزئ؟ ها طيب تنوي، ايوه تمام، تسمي بعدين، اي نعم، يعني تجلس تحت الدش والما يجيك، تتمضمض استنشاق، سواء قدمت الاتمضمض استنشاق قبل الوضوء او بعد الوضوء، او قبل، سواء قدمت المضمض استنشاق قبل الغسل او بعده، تمام. طيب نعم يا زيد. طيب لو أرادنا نطبق الغسل الكامل تحت الدش كيف؟ تنوي ها، نعم تقول بسم الله ها، والدش مفتوح الحين. طيب طيب تحت يدك تحت الدش، أيوة تغسل ثلاث مرات، لا باقي ويغسل مثلا ما لوثه بقايا المني، أيوة صحيح، بعدين ويتوضأ تحت الدش أو بعد أو بعيد عنه، ها نعم شون يحثي؟ طيب يحثي، طيب لو ما أبغى يحثي بس يصير تحت الدش يكفي، لو جلس تحت الدش وحرك ثلاث مرات يكفي، أيوة بعدين شلون يعم بدنه؟ يعني قلت تحت الدش مو بلازم ثلاث، وهو تحت الدش يغسل جنبه الأيمن بعدين جنبه الأيسر، ومع هذا الدش الأيمن يدلك كذا، طيب وبعدين إذا احتاج لذلك يغسل قدمه، ولا ما يحتاج ما كذا. والبحر قد لا يستطيع الإنسان يستنشق وجود الملوحة التي قد تؤثر عليه، ما البحر هو النافع للأنف في الاستنشاق. يقول إذا كان المصلي أثار المني في ثوبه هل تقبل صلاته؟ مثل ما قال تعالى البخاري ومسلم، كان يسلم يخرج إلى المسجد وعليه أثار المني. يقول هل من تعميم البدن بالماء للاستنجاء؟ لا، استنجاء عبادة أخرى غير الغسل، قبل الغسل يكون إذا احتاج له الشخص. يقول ما حكم تخليل الرأس في الغسل مثل ما أخبرناكم؟ المسلم كان يدلك حتى يصل إلى فروع إلى أصول الشعر، يعني حتى يصل، يعني حرك أصابع من الشعر إلى أن يصل إلى الفروة. يقول هل يقاس الغسل على إزالة النجاسة بعدم اشتراط النية، وأيضا أنها عبادة؟ ما فهمت معقولة المعنى أو فمقصودها الطهارة؟ لا، الغسل فعل تجلب به الأجر، أما إن إزالة النجاسة قدارة تبعدها عنك. يقول هل يجب عليه غسل بعض الأماكن التي قد لا يصلها الماء؟ يعني يمكن قصده يفرك السرة، لا ما يلزم، يفيض الماء على جميع بدنه ويكفي. كذلك مثلا بين الأصابع الرجلين ما يحتاج دلك. يقول ما هو الدليل على الغسل المجزئ؟ مثل ما قال الله عز وجل، وإن كنتم جنوبا فطهروا، بس يعني كنتم جنوبا طهروا الجسم، طهروا بدنكم بالماء. يقول هل تشترط الموالاة في الغسل؟ لا، يعني لو غسل بدنه ثم رجع إلى رأسه ما في بأس للآية فاتطهروا. يقول هل رفع النجاسة عن الثوب والبدن يحتاج إلى نية مثل الغسل عشان يزول عنكم الإشكال هذا؟ لو ثوبك فيه نجاسة ورأت أمك هذه النجاسة وانت نايم والثوب في الدولاب أخذت الدولاب وغسلتها الثوب هذه النجاسة وقمت وذهبت وصليت هل نقول النجاسة ما زالت لازم أن تنوي تزويلها؟ لا، في قدر يزال بس ما يحتاج إلى نية. يقول هل الحنفية أو الدشلان تكفي عن الدلك أم لابد من إمرار اليد؟ الدلك سنة ينفع له الشخص أو ما يحتاج إذا كان الماء قوي ويتأكد من أنه وصل إلى جميع أجزاء البدن يكفي. يقول يتوضأ أولا ثم مست يده فرجه بعد ذلك هل يتوضأ بعد ذلك ما يكفيه الوضوء الأول؟ إذا توضأ يعني إذا كان المس أتى بعده غسل يكفي مع المضمضة والاستنشاق، وإذا توضأ ثم هو يغتسل مس فلا يحتاج إعادة الوضوء لكن يستحب كما سبق لكم برأي شيخ الإسلام صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن الرجل يمس ذكر قال إنما هو بضعة منك. يقول ما هو دليل التيمم في الغسل؟ حديث عائشة في البخاري ومسلم كان مسلم يعجبه التيمم في طهوره وتنعله في شأنه كله. ويقول وما لوثه لها عائد على ماذا؟ يعني وما لوثه المني عائد على المني. إن شاء الله يصير الأسبوع الجاي السبت مراجعة مع الحفظ هذا البلوغ من القضاء والزاد من النواقض، ونأخذ إن شاء الله أيضا الورقات إن شاء الله. الأسبوع هذا حتركناكم لبعضهم منهم اختبارات يصير الأسبوع، بس أهم شيء تراجعون عشان تراجعون الشرح يعني نسألكم الأسبوع الجاي إن شاء الله. يقول ما هي أفضل مراتب صيام عاشوراء؟ 9 و10 هذا أفضل شيء. 11 الحديث وارد فيه ضعيف، والمسلم صام في صحيح مسلم 10 وقال إن بقيت لا قبل أصمن 9 يعني ما 10 ظن خميس وجمعة. أعطيكم فائدة عشان تقول تقويم القرى ولا الحساب، صيام النوافل لا يحتاج فيه إلى رؤية مثل صيام عاشوراء. ما يقول الشخص أذهب نترى الهلال أو نتحرى الهلال، لأن المسلم لم يتحرى هلال محرم، وإنما كان المسلم يتحرى هلال رمضان وشوال وذي الحجة ما عدا لا. يعني في عاشوراء من صام بناء على الحساب يجزى، ومن قيل له أن الرؤية في اليوم الفلاني يجزى، يعني لا تشديد في نوافل الصيام في الرؤية أبدا. نعم هذا رأي الشيخ بن باز، قلت رأيي ما سمعته. يعني لو صام الناس تقويم أم القرى ما في بأس، صام بالرؤية إذا كان أعلنوا عنها ما في بأس، بينما الأمر واسع. يعني قصدك صوم السبت عشان سنة عاشوراء؟ لا عاشوراء السبت 10 تأخر الشهر، لأن الشهر 10 السبت 10. إيه لو صام الشخص السبت الأفضل يصوم الجمعة، الجمعة وسبت يصير، ولو ما أعلنت المحكمة متى عاشوراء ما يقال لماذا القضاء ما أعلن. ليه؟ لأن ما يشرع الإعلان في محرم. يقول هل يجوز هل صحيح عاشوراء إذا صام يوم السبت لا يجوز صيامه؟ لا، صيام يوم السبت منسوخ. كان مسلم نهى عن صيامه أول ما أتى إلى المدينة للا يشابه اليهود، ثم نسخ. وهذا رأي شيخ الإسلام رحمه الله. لكن الذي لا يجوز هو إفراد صيام يوم الجمعة. يقول إذا كان الشخص يكره السمنة ولكن لا يراعي ذلك في أكله فهل يدخل في الذنب؟ لا، لأن أصلا طبيعة كل سمين يأكل كثير لأنه يحتاج بدنه لكبر بدنه. فما نقول له لا تأكل حتى يدخل في الحديث؟ لا، كل شخص يأكل حسب طاقته. لكن شخص والله نحيف أو جسمه غير سمين يذهب إلى الطبيب ويقول أنا أريد أن تكون سمنتي مفرطة، نقول له هذا ذنب. وهكذا. وبعض أهل العلم يعني يرى أن هذا كناية عن قلة الجهاد والعبادة، لكن هذا بعيد. يعني